إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر من درس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام. لازال الكلام موصولا حول التعليق على شرح كتاب البيوع، وقد كنا قد توقفنا في الدرس الماضي في أثناء باب إحياء الموات عند الحديث الذي رقمه الشرح برقم أو جعله 22 بعد 900، هو الحديث 6 في الباب، وعنون له بقوله من أنواع الإحياء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاط حائطا على أرض فهي له. رواه داود، صححه ابن الجارود. هذا الحديث من رواية الحسن البصري عن سمرة، وقد سبق مرارا الخلاف في هذه الرواية، فمنهم من قال إنه قد سمع منه مطلقا، ومنهم من قال لم يسمع منه مطلقا، ومنهم من قال لم يسمع منه إلا حديث العقيقة وما سواه فهو كتاب. وعلى هذا بعضهم قال لا يضر أن يكون كتابا، وبعضهم قال يعني يعده في حكم المنقطع. وعلى هذا مشى الشارح فضعفه، لا سيما أن الحسن رحمه الله وصفه العلماء بالتدليس وقد عنانه، والله أعلم. على كل ما دل عليه في الجملة فهو يعني معروف أن من وسائل إحياء الموات إحاطة حائط على الأرض، لكن سبق معنا أنه ينبغي أن يكون حائطا حصينا مانعا، ليس مجرد تحجير صغير مثلا، وإنما يعني حائط له شيء من الارتفاع حتى يكون معتبرا. أما مجرد يعني حائط قصير جدا فإنه لا يعتبر. قال الكلام عليه من وجهين. وجه الأول في تخريج فقد أخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء باب في إحياء الموات، وابن الجارود كلاهما من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه مرفوعا، وهذا سند ضعيف في الحسن البصري ومدلس، ولم يصرح بالسماع من سمرة. تقدمت خلاصة الخلاف في سماع من سمرة في الصفحة 92 بعد 100 من هذا الجزء، والحديث له شواهد تؤيد معناه، وهي ما تقدم أول الباب. الوجه الثاني، الحديث دليل على نوع من أنواع الإحياء، صورة من صوره، هو إحاطة الأرض الموات بحائط، فإذا حاطها فقد ملكها ملكا أو ملكا شرعيا لقوله فهي له، لكن لا بد من تقييد الأرض بأنه لا حق فيها لأحد كما تقدم، هذا معروف. وظاهر سبق أنها أن الإحياء لا يكون في الأرض المملوكة ولا التي تعلقت بها المصالح العامة. وظاهر الحديث أن الإحاطة كافية للتمليك، وقول الإمام أحمد في أشهر الروايات عنه في صفة الإحياء، وهي أن التحويط إحياء لكل أرض. والرواية الثانية تقدمت، وهي أنه ليس الإحياء صفة معينة وإنما المرجع إلى العرف. قال الفقهاء ولا بد أن يكون الحائط منيعا يمنع ما وراءه، ويكون مما جرت العادة بمثله، ويختلف باختلاف البلدان. وعزى هنا المولي ابن قدامة رحمه الله قال وقد ذكر الشيخ عبد الله البسام أن المعتبر في محاكم المملكة أنه إذا كان الجدار مترا ونصف المتر فهو إحياء لأنه يمنع، وما كان دون ذلك فهو تحجير، يعني مجرد منع للناس وليس إحياء، وليس بإحياء، والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله حريم البئر، ثم قال الشارح في معنونا للحديث الذي يليه حريم البئر في الأرض الموات، عن عبد الله بن مغفل قال حفظ رحمه الله عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. البئر على يعني لها حريم يكون لحافرها، بمعنى طبعا الحريم مأخذ من حرم الشيء والحرم والحرمان وما إلى ذلك، حرم كله بمعنى المنع، فيكون له مساحة حول البئر يختص بها لماشيته التي حفر من أجل هذا البئر. وجاء في هذا الحديث أنها 40، وجاء في حديث آخر التفرقة بين البئر الجديدة فلها 25 وبين البئر القديمة فلها 50. اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال هذه تحديدات، ثم منهم من رجح هذا الحديث لأن له طرقا أخرى كما سيأتي أو بعض الطرق الأخرى، منهم من رجح الحديث الآخر، ومنهم من قال هذا كله ليس على سبيل التحديد، وإنما يعني يختلف على حسب ما يحتاج إليه في تلك البئر. وكل هذا سيذكره الشارح إن شاء الله أو ذكره هنا. قال الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه ابن ماجه في كتاب الرهون باب حريم البئر بإسنادين، والدارمي كلاهما من طريق إسماعيل المكي، وهذا ضعيف لكنه متابع كما سيأتي، عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه مرفوعا، وهذا إسناد ضعيف. قال وهذا إسناد ضعيف له علتان، الأولى عن عنة الحسن وهو البصري فإنه مدلس كما تقدم مرارا، الثانية ضعف إسماعيل بن مسلم المكي، فقد قال عنه أحمد منكر حديثه، قال ابن معين ليس بشيء، وقد تركه يحيى القطان عبد الرحمن ابن مهدي، وقال ابن عدي حديثه غير محفوظ إلا أنه ممن يكتب حديثه، يعني يعتبر بحديثه، حدثون إذا قالوا يكتب حديثه معناه أنه ممن حديثه قابل للتقوية، لأن الضعيف قسمان، قسم قابل للتقوية وقسم ضعيف جدا ليس بقابل يعني لا يتقوى به، لكنه لم ينفرد به، فقد تابعه أشعث عن الحسن عند الطبراني كما ذكر الحافظ في التلخيص، فتزول العلة الثانية وتبقى الأولى. قال الألباني فهذا شاهد لا بأس به، فالحديث به حسن عندي والله أعلم، ولو شاهد من حديث انتهى، ولو شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أحمد والبيهقي من طريق عوف عن رجل حدثه عن أبي هريرة، عوف هذا الظاهر أنه الأعرابي وأبهم من حدثه عن أبي هريرة، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حريم البئر 40 ذراعا من حواليها كلها لأعطان الإبل والغنم، ورواه البيهقي من طريق مسدد عن هشيم قال أخبرنا عوف قال حدثنا محمد بن سيرين به، وقد يكون هذا المبهم في الإسناد الأول هو محمد بن سيرين، وقد صوب الدارقطني روايته بالمبهم، وهذا يدل على أن الأئمة لا يأخذون بكل زيادة زادها ثقة، فإن مسددا وهشيم ثقتان مشهوران، ومع ذلك لم يقبل الدارقطني تسميتهما للمبهم ولم يقل هذا تبيين، وإنما قال الصحيح أنه يبقى مبهما هكذا، والتصريح به وهم ويؤيده، لكن ينبغي أن ينظر في من دون مسدد أيضا. على كل حال لأن سند البيهقي طويلة، وعلى كل حال فإن مما يؤيد ذلك أنه لو كان الحديث عند عوف عن ابن سيرين لصاح به كما يقول أهل الحديث، لأن ابن سيرين غاية في الثقة والتثبت، وهو يأخذ عن أبي هريرة مباشرة وكذا، فيبعد جدا أن عوفا يكني عنه في معظم الروايات من غير سبب، مما يؤيد وعوف يعني يروي عن ابن سيرين، فقد يكون التصريح به وهما مشيا على الجادة. كل هذه علل تقوي ما ذهب إليه الإمام الجهبذ العظيم الدارقطني رحمه الله تعالى، بالإضافة إلى جمع الطرق، فقد يكون مثلا وأتوقع أن هذا بنسبة كبيرة يعني أن أكثر الرواة رووها على الإبهام، فيكون التصريح وهما، فينبغي أن يتثبت في مثل هذه الأمور، ولا يقال فقط هذا الثقة سماه خلاص بين، هذه ظاهرية ليست صحيحة. طيب الوجه الثاني في شرح ألفاظه، قوله فلو 40 ذراعا، إما أن المراد 40 ذراعا من الجوانب كلها، ولهذا مثل هذا الحديث لو كان أصلا من طريق مسدد عن هشيم عن عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، هؤلاء رجال الشيخين، فلا اشتهر هذا حديث وخرجه الشيخان في صحيح وكذا وعرف، أما كون صاحب الصحيحين يتجنبه مع كون رجاله من رجالهما، هذا كما قلنا في غير هذا الموطن من أسباب التثبت في مثل هذا الأمر. الوجه الثاني في شرح ألفاظه، قوله فلو 40 ذراعا، إما أن المراد 40 ذراعا من الجانب كلها، فيكون كل جانب 10 أذرع، يعني يكون 40 ذراع باعتبار 10 من هنا وعشرة من هنا وعشرة من هنا وعشرة من هنا، لا ينبغي لغير أن يزاحمه في ذلك، وقيل لو 40 من كل جانب، هذا احتمال آخر، ذكر هذا السندي له حاشية على ابن ماجة وعلى المسند، لكن هنا عزالي هو قال شرح ابن ماجة، لكن هي في الحاشية في الحقيقة حاشية، والمراد بذلك البئر التي تحفر في الأرض الموات للتمليك، فلا يملك إلا حريم البئر هو حماها، وما عدا ذلك فهو الناس سواء، يعني من صور الإحياء كما سبق معنا يحفر بئرا، قال لك فيكون له حريمها فقط لا أكثر. قوله عطنا، العطن بالتحريك هو موطن الإبل ومبركها حول الحوض ومربض الغنم حول الماء، الوجه الثالث استدل بهذا الحديث من قال إن حريم البئر إذا حفرها لسقي ماشيته 40 ذراعا، وما عدا ذلك يكون هو والناس فيه سواء، والمراد بحريمها ما حولها من مرافقها وحقوقها، وهو ما يحتاج إليه لترقية الماء وسقي الماشية ونحو ذلك من المصالح. قال ابن أثير: وسمي به لأنه يحرم منع صاحبه منه، أو لأنه يحرم على غيره التصرف فيه. وهذا قول الجمهور، أخذوا بهذا الحديث أو بدلالته، يعني بما يدل عليه أو بالحكم الذي دل عليه. والقول الثاني أن حريم البئر 25 ذراعا إن كانت بئرا جديدة، و50 ذراعا إن كانت بئرا قديمة أثرية، وهذا قول الإمام أحمد واختاره ابن قدامة والشيخ عبد العزيز ابن باز. واستدلوا بحديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حريم البئر البديء 25 ذراعا، على هكذا والله أعلم، وحريم البئر العادية والله أعلم، والنسبة إلى عادي يعني هذا ينسب إلى الأشياء القديمة 50 ذراعا. وجعلت القديمة، وقال هنا أخرجه الدارقطني وقال: الصحيح من الحديث أنه مرسل عن المسيب، ومن أسنده فقد وهم، انظر للعلل. وقد رواه مرسلا أبو داود في المراسيل، ومراسيل سعيد جيدة عند أهل العلم، لكن هنا تبقى في دائرة المراسيل فليست هي كالموصولات. قال هنا: وجعلت، لماذا أعطيت البئر القديمة حريما أكثر؟ بينه الشارح هنا قال: وجعلت القديمة أكثر حرما لأن ماءها يكون في الغالب أكثر، فحاجتها إلى الساحة أكثر. والقول الثالث أن ما ورد في الأحاديث ليس تحديدا، لا في هذا الحديث ولا في ذاك الحديث، يعني بعضهم أخذ بهذا الحديث الثاني قدمه على الأول، ومنهم من أخذ بالحديث الأول وقدمه على الثاني، ومنهم من قال هذا وهذا ليس تحديدا، وإنما حريم البئر ما يحتاج إليه في ترقية مائها، وهذا قول القاضي وأبي الخطاب. فإن كانت البئر يراد بها إحياء الأرض بالزراعة، فأكثر علماء على أن حريمها 600 ذراع، يعني ليس للرعي وإنما للزراعة. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: له ما حواليه مقدار الزرع، لأنه جاء ليزرع فما كان حواليه فلا يعترض أحد. انتهى. وقد اختلف العلماء في التوفيق بين هذين الحديثين، فمن أهل العلم من قال بترجيح حديث أبي هريرة وتضعيف حديث ابن مغفل رضي الله عنهما، وهذا رأي ابن قدامة وتبعه ابن باز. ومنهم من جمع بينهما، وهو حمل حديث ابن مغفل على أن المراد بالحريم ما يحتاج إليه صاحب البئر عند سقي إبلي لاجتماعها على الماء، وحديث أبي هريرة دلاله على أن المراد ما يحتاج إليه البئر لئلا تحصل المضرة عليها بقرب الإحياء منها. ولذلك اختلفت الحال في البئر الجديدة عن القديمة، وهذا رأي المغربي صاحب البدر التمام، وتبعه عليه الصنعاني في السبل، سبل السلام، وهو اختصار للبدر التمام. يعني قالوا نجمع بينهما، ما يتعلق بالإحياء نأخذ بالحديث الثاني، ما يتعلق ب يعني ما الحريم عند سقي الماشية يؤخذ بالحديث الأول. أما إن كانت البئر محاطة من جميع جوانبها بأملاك الغير، فهذه ليس لها حريم ولا مرافق، وإنما كل واحد ينتفع بما جرت به العادة والله تعالى عنه. ما جاء في إقطاع الأراضي، هكذا عنونا الشارح، قال حافظ رحمه الله: عن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضرموت، رواه داود والترمذي وصححه ابن حبان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه، فأجر الفرس حتى قام ثم رمى بصوته، فقال: أعطوه حيث بلغ الصوت، رواه داود في ضعف. الإقطاع هو أن يعني يقطع الإمام بعض الأراضي لبعض الناس على حسب المصلحة العامة، يعني ليس بالهوى والتشهي، وإنما مثلا مصلحة عامة فيقطع بعض الأشخاص لمصالح شرعية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا. ويقطع سيأتي أنه اختلف أهل العلم في معناه، فمنهم من قال معناه أنه يجعله مختصا به، لا أنه يملكه إياه إلا إذا أحياه، فلا يكفي الإقطاع ليملك، بل لا بد أن يحيي الأرض التي أقطعها وإلا ردها وإلا أخذت منه نزعت منه. ومنهم من قال لا، بل بمجرد الإقطاع يملكه الشخص تماما من غير أن سواء أحياه أو لم يحيه، فلو أن يتصرف به مباشرة وأن يبيعه وأن. وعلى القول الأول لا يجوز له أن يبيعها وكذا إلا بعد أن يحييها ويتملكها بالإحياء، وإنما يقول الإقطاع. طيب فإن قيل أصلا من أحيى أرضا فهي لهنا، نقول لا، كأنه يجعله أولى بها من غيره يعني، وبالتالي يكون له فرصة إحيائها. هذا ومعنى الإقطاع. فهنا ذكر لك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء أنه أقطع وائل بن حجر. وائل بن حجر كان يعني يذكر عنه أنه كان قديما يعني أسرته من الأسر التي هي ملوك يعني في حضرموت، فيعني قد يكون هذا مثل مسألة المؤلف قلوبهم وما إلى ذلك. وجاء عن ابن عمر هذا الحديث أصله وإن كان إسناده فيه ضعف لكن أصله في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضا، وهذا هو أهم يعني أصل المعنى، هذا ثابت في البخاري. وأما الكيفية هذه فوردت في هذا وفيه شيء من الضعف لأنه من طريق العمري المكبر وهو فيه ضعف، يعني فيه أنه أقطعه حضر فرسه، حضر معنى الحضر معناها الجري، يعني يعدو عدوة واحدة مثلا حتى ينقطع به الجري، فهذا يكون له عدوة واحدة جرية واحدة. وزبير زاد على ذلك فرمى سوطه حتى كأنه والله أعلم يزيد المساحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز له ذلك وقال أعطوه حيث بلغ السوط. وسيذكر المصنف أن هذا قيل إنه من أموال بني النضير التي أفاءها الله على النبي صلى الله عليه وسلم فأعطى منها الزبير من سهمه، من يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم حسب مصالح، ومعروف أن الزبير من الفرسان الشجعان وهو أيضا ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فأمه لها حق في الفيء مثلا وما إلى ذلك. قال رحمه الله الكلام عليهما من وجوه. الوجه الأول في ترجمة الراوي، وهو علقمة بن وائل بن حجر بن ربيعة الحضرمي الكندي الكوفي، روى عن أبيه، هذا التابع اللي هو علقمة بن الصحابي وائل بن حجر، روى عن أبيه وهو وائل بن حجر الصحابي، والمغيرة بن شعبة، وروى عنه أخوه عبد الجبار بن وائل وابن أخيه سعيد بن عبد الجبار وسماك بن حرب وغيرهم. قال ابن سعد كان ثقة قليل الحديث، وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وقد نص البخاري في تاريخه على أنه سمع به. في الحقيقة يعني نص البخاري في التاريخ على السماع يحتاج إلى تتبع، يعني هل هو يقصد أنه يرى أنه سمع منه، أو أنه يقصد أنه جاء في بعض الروايات أنه سمع منه، أو يقصد أنه مطلق يعني أنه روى عنه، وإن كان هذا خلاف الظاهر، لكن لأن هناك كثير من الذين في سماعاتهم إشكالات يأتي التصريح بتسمع، مع أن يعني معروف أن البخاري يتشدد في مسألة عنعنة المعاصر وما إلى ذلك. ولهذا أنا أهيب بطلاب الحديث، أنا ما أدري ربما يكون غالبا هناك من كتب بحثا في هذا، وإن لم يكن فإذا كان هناك ليت أحدهم يأتينا به، وإذا كان ليس هناك فأنا أحث بعض طلاب الحديث المتخصصين على أن يبحثوا في هذه المسألة، وهي تصريح البخاري في تاريخه بسماع بعض الرواة عن بعض، ما هو مأخذه مثلا وما هو التدقيق بالاستقراء في مقصده به، مثلا هل نص على السماع ثم في موضع آخر قال لم يسمع، فيعرف أنه هنا يعني يتوسع ولا يقصد إثبات السماع، وإنما يقصد أنه روي أنه سمع سواء كان وهما أو لا، أو أنه يروي عن فلان، لأنه لا يعني قد ما يحتاج أنا على كل حال إلى تتبع. وقال الترمذي علقمة بن وائل بن حجر سمع من أبيه، هذا صريح، قال وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل، وعبد الجبار لم يسمع من أبيه، يعني مثل هذا السياق صريح ده. وحكى ومعروف أن الترمذي تلميذ البخاري، وحكى العسكري عن ابن معين أنه قال علقمة بن وائل عن أبيه مرسل، يعني أنه يرى أنه لم يسمع منه ابن معين، وقال حافظ في التقريب كأنه مشى على ما ذكر ابن معين صدوق إلا أنه لم يسمع من أبيه، وهذا فيه انتهى، وهذا فيه نظر قال الشارح، والصواب ما قاله البخاري والترمذي أنه سمع من أبيه، فقد صرح بالتحديث عن أبيه في غير ما حديث عند مسلم وغيره. قال الذهبي روى له الجماعة سوى البخاري. الوجه الثاني في تخريجهما، أما حديث وائل بن حجر فقد أخرج أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء من السنن، باب في إقطاع الأراضين، والترمذي وابن حبان وأحمد كلهم من طريق شعبة عن سماك أنه قال سمعت علقمة بن وائل يحدث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضرموت، وهذا سند حسن من أجل سماك بن حرب، فإنهم تكلموا فيه بسبب ضعفه من قبل حفظه وخصوصا في روايته عن أكرمة، فيكون حسن الحديث في غير روايته عن أكرمة، وقد توبع تابعه جامع بن مطر عن علقمة بن وائل كما عند أبي داود، وجامع بن مطر هو الحبطي، حبطات بطن من تميم، لا بأس به كما قال أحمد وأبو حاتم، ووثقه ابن معين وأبو داود وابن حبان، والحديث الصحيح والترمذي. إذن هذه متابعة قوية لسماك، فعلى هذا يكون الحديث يعني القول بصحته، خاصة على القول بأن علقمة سمع من أبيه له وجه كبير من النظر. وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقد أخرجه أبو داود في الباب المذكور وأحمد، كلاهما من طريق حماد بن خالد عن عبد الله بن عمر هذا العمري المكبر بخلاف أخيه المصغر في الاسم المكبر في الرواية عن عبيد الله. عبيد الله ثقة مع أنه يعني هو مصغر في الاسم لكنه في الرواية أرفع من أخيه بكثير، فهو من الثقات الأثبات حتى قدمه بعض العلماء على الإمام مالك. وأما عبد الله بن عمر العمري فهذا ضعيف. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا، وهذا سند ضعيف لأن فيه عبد الله بن عمر العمري المكبر، يعني أنه عبد الله وليس عبيد وليس عبيد الله. عبيد الله ثقة من رجال الشيخين، وأما عبد الله هذا في ضعف، هو ضعيف وبه علّه ابن القطان والحافظ. لكن له أصل في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضا. طبعا أسماء هي زوجته أو هي امرأة الزبير، وورد عند البخاري معلقا بصيغة الجزم أنها من أموال بن النضير. الوجه الثالث في شرح ألفاظهما قوله اقطعه أرضا أي منحه وملكه أرضا ينفرد بها، والإقطاع ما يعطيه الإمام لبعض الرعية من أراضي الموت فيختص به ويصير أولى بإحيائه على أحد القولين كما سيأتي ممن لم يسبق إلى إحيائه، وذلك بأن يملكه إياه فيعمره أو يجعل له غلته مدة. قوله بحضر موت بفتح الحاء وسكون الضاد اسم لا ينصرف للعالمية والتركيب المزدي اسم بلد باليمن. قوله أقطع الزبير أي الزبير بن العوام القرشي الصحابي الشجاع أحد عشرة المشهود لهم بالجنة، تقدم له ذكرهم في باب اللباس. وهذه الأرض التي أقطع النبي صلى الله عليه وسلم كانت مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من أموال بن النضير، وكان ذلك في أول قدوم المدينة. قوله حضر فرسه بضم الحاء المهملة سكون الضاد المعجمة، وهو شوط الفرس الذي ينتهي إليه عدوه، والمراد أنه اقطعه مسافة قدرها أو قدرها عدو فرسه عدوة واحدة، العدو والجري والعاديات ضبحا. قوله حتى قام انتهى عدو الفرس ووقف. قوله ثم رمى بصوته أي رمى الزبير بصوته إلى الأرض، يعني كأنه رمى به بعيدا لطيل المسافة. وفي بعض النسخ البلوغ ثم رمى صوته بدون الباء. قوله فقال أعطوه حيث بلغ الصوت أي فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعطائه إلى المكان الذي رمى فيه الصوت، فجعل مكان الصوت حدا لآخر عدو الفرس. قوله حيث بلغ الصوت هكذا في نسخ البلوغ وفي أبي داود من حيث بلغ الصوت بإثبات من وثبوتها مشكل، لأن ظاهرها أنها لابتداء الغاية وهي في الحقيقة موضع النهاية وليست موضع البداية، وهذا ليس بمراد إلا إن كان المراد أعطوه من مكان الصوت إلى هنا. ما أدري هل دخل إلى على هنا صحيح أو لا، يحتاج إلى مراجعة. أي المكان الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أو من أنابه في إعطاء الزبير الله عنه، يعني يكون يبدأ من حيث مكان الصوت إلى المكان الذي بدأ منه الزبير. الوجه الرابع الحديث دليل على أنه يجوز للإمام أو نائبه إقطاع بعض الأراضي الموات لبعض الناس إذا كان في ذلك مصلحة، إذا كانوا يحتاجونها للسكن أو للحرث والزراعة ونحو ذلك. والإقطاع خاص بالإمام أو نائبه ولا يكون لغيرهما ممن هو دونهما من أحد الناس، لأن الإقطاع يرجع إلى اجتهاد الإمام والمصلحة العامة. إقطاع لا يكون إلا للإمام أو من ينوب عنه، لأنه هو الذي ينظر في المصالح العامة وهو الذي هو نائب عن المسلمين في ذلك. الوجه الخامس ذكر الفقهاء أن لإقطاع الإمام شرطين، لأن عندنا قاعدة فقهية وهي تصرف الإمام منوط بالمصلحة، تصرف الإمام منوط بالمصلحة يعني ليس بالتشاهي، وهذا يندرج في قاعدة أخرى أكبر منها وهي من خير لمصلحة نفسه فتخيره تخير تشهي، ومن خير لمصلحة غيره فتخيره تخير مصلحة. هذه قاعدة عظيمة في هذا الباب، كل من خير لمصلحة نفسه هو فهو يختار ما يحب. مثلا أنت تخير في خصال الكفارة تختار ما هو أسهل عليك وما يناسبك، وهكذا في قصة. أما إذا خيرت لمصلحة غيرك فيجب عليك أن تختار ما هو أفضل له، لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن لليتيم. وكذلك الإمام للرعية لا بد أن يختار لهم ما هو أحسن لهم، ليس موضوع الشاهي أو ما يريده. وكذلك ما واقف ناظر الوقف إذا وجد أمرين وكذا فإنه يجب عليه أن يختار ما هو أفضل للوقف. وكذلك يعني كما قلنا ولي اليتيم وكذلك ولي المرأة في مثلا اختيارهم بين الأزواج وهكذا. طيب قال لك هنا الوجه الخامس ذكر فقهاء أن لإقطاع الإمام شرطين، الأول لا يقطع أحدا من الناس إلا ما يمكنه إحياؤه، لأن في إقطاع أكثر من ذلك تضييقا على الناس في حق مشترك بينهم. ولأن عمر رضي الله عنه كما سيأتي الأثر استرجع من بلال بن الحارث ما عجز عن عمارته من إقطاع العقيق الذي أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، فيعطيه ما يمكنه أن يحيى، أما ما زاد على ذلك فهو مشترك بينه وبين غير، فلماذا يعطيه له مع أنه لن يستطيع إحياؤه؟ الثاني أن لا يقطع الإمام ما لا يجوز إحياؤه، في أشياء أصلا لا يجوز إحياؤها، طبعا معروف أن منها المملوك ومنها ما كان متعلقا بالمصالح العامة، فهذا لا يجوز إقطاعه لأنه لا يجوز إحياؤه، فإذا لا يقطع إلا ما جاز إحياؤه، وهو ما قارب من عامر البلد وتعلق بمصالحه كما تقدم أول الباب، لأن هذا في حكم المملوك لأهل العامر، كما تقدم أن الأماكن القريبة من البلد فإنهم يحتاجونها في مصالحهم لا يجوز إحياؤها، فلا يجوز إقطاعها، ولأن في إقطاعه تضييقا على الناس، وعزى هنا للموني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع أبيض بن حمال، ما أدري هل هو ابن حمال أو ابن حمال، لعله ابن حمال الذي في ذهني يراجع لو تشوفه الشيخ عمر في التقريب، قال معدن الملح، فلما هو في سنن أبي داود يعني يمكن أن يراجع، فلما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنما قطعت له الماء العد انتزعه منه، يعني لما علم أنها متعلق بها مصلحة عامة فإنه انتزعه منه ولم يتركه على ما أقطعه، لماذا؟ لأن هذا سيضر بغيره، إذن دل هذا على أن ما فيه مصالح عامة لا يجوز إقطاعه. قال هنا في الحاشية أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه هو حديث حسن بطرقه، والماء العد بكسر العين وتشديد الدال هو الدائم الذي لا ينقطع والعد المهيئ. قال الوجه السادس اختلف العلماء هل المقطع يملك بمجرد الإقطاع أو لا بد من الإحياء، على قولين كما سبق، هل بمجرد أن أقطع الإمام ملك الأرض أو أنه لا يملكها إلا إذا أحياها بعد أن أقطعها، فإن لم يحيها بعد أن أقطعها استردت منه، هذا أحد القولين، وقول آخر أنه بمجرد إقطاعه فقد ملكها فيتصرف فيها كيف شاء باعها وإن شاء، أما قول الأول فلا يستطيع التصرف فيها إلا بعد أن يحييها. قال على قولين، أول أن المقطع لا يملك بالإقطاع فلا يجوز أن يبيع ما أقطع، ولكنه يصير أحق به من غيره، هذه هي فائدة الإقطاع، كالمتحجر الشارع في الإحياء، الشارع يعني البادئ، وهذا مذهب الشافعي وأحمد وهو اختيار الشيخ محمد بن إبراهيم، فإن أحيا ما أقطع ملكه، وإن لم يحي أعطي مدة، فإن أحيا فيها وإلا انتزع منه وأعطي غيره أو أعطي غيره ممن يحييها وينتفع بها. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث العقيقة، فلما كان عمر رضي الله عنه قال لبلال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك لتحيزه عن الناس، علها إنما أقطعك لتعمر، فخذ ما قدرت على عمارته ورد الباقي. قال هنا رواه أبو عبيد في الأموال والبيهقي. طيب، والقول الثاني أن المقطع يملك بمجرد الإقطاع فله التصرف بالبيع ونحوه، وهذا قول مالك واختيار الشيخ عبد العزيز ابن باز. قال الشيخ عبد الله البسام وبهذا القول أفتت الهيئة القضائية في الديار السعودية تحت، يعني أخذت بالقول أنه بمجرد الإقطاع يملك، وهنا عزاه للإمام مالك، القول الأول قول الشافعي وأحمد، ولم يذكر مذهب أبي حنيفة في هذا فينظر. وحتى على هذا القول فإن لولي الأمر أن يأخذ ما عجز عن إحيائه، لأن في ذلك مصلحة المسلمين كما فعل عمر رضي الله عنه والله تعالى، يعني يقول حتى لو قلنا إنه بمجرد الإقطاع يملك، فإن رأى بعد ذلك كما أنه رأى إذا رأى وهبه وهبه، يقول لك له أن ينتزعه منه كما فعل عمر إذا رآه عجز عن إحيائه، لأن هذا التعلق بمصالح عامة للمسلمين. الحديث الأخير في هذا المجلد اشتراك، عنوان له الشارح بقول اشتراك الناس في الماء والكلاء والنار. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن رجل من الصحابة رضي الله عنه أنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول الناس شركاء في ثلاثة في الكلاء والماء والنار، رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. وقد ذكر له هنا يعني إسنادين صحيحين، واحد هذا واحد والآخر حديث أبي هريرة، هناك شواهد أخرى قال ضعيفة، على هذا على ما ذكر هنا يكون الحديث ثابتا هكذا قال. طيب، الناس سيأتي أن هذه الرواية شاذة وأن الرواية المحفوظة المسلمون، طبعا فرق أن الناس يشمل الذميين وما إليه، لكن هذه رواية شاذة وليست هي رواية أبي داود ولا أحمد، بل هي رواية أبي عبيد على ما ذكر الشارح، فقال هذه شاذة والرواية الصحيحة المسلمون شركاء في ثلاثة أمور مثلا في الكلى، قال وهو يعني ما العشب مثلا رطبا ويابسا، فهذا مشترك بين الناس إذا كان في أرض مثلا موات أو كذا أو كذا فإنه لمن سبق إليه ولا يمنع منه أحد. أما إذا كان في أرض، نحن عندنا هذه الكلى والماء لها ممكن أن نقسمها ثلاثة أقسام. قسم الأول إذا كانت مباحة كذا، ليست ملكا لأحد ولم يسبق إليها أحد، هذا يشترك فيه الناس. القسم الثاني إذا حازه شخص عنده أخذه وتملكه، فهذا هو أحق به. مثلا إذا احتطب حطبا وأخذه لنفسه، إذا حاز ماء وتعب فيه وحازه في قربه الخاص، إذا أخذ كلأ قطعه وحازه عنده، هذا هو له وله أن يبيعه وكذا. بس يبقى مسألة إذا كان هناك شخص شديد الحاجة إليه وهو زائد عن حاجته، هل يلزمه بذله أو لا؟ هذا شيء آخر، لكن هل هو أولى به وأولى به من غيره؟ طيب القسم الثالث إذا كان في أرض مملوكة لكن لم يحزه، مثلا كلأ في أرض فلان ولكنه لم يقطعه ويحز عنده في الأرض، وشخص آخر يريد أن يرعى فيها، فهذا فيه خلاف. كذلك الماء، مثلا بئر في أرض فلان، هل يلزمه أن يسمح لكل شخص أن يدخل أرضه؟ وأما النار إذا قصد بها الحطب فقد يدخل، يعني نفس الشيء. وأما إذا قصد بها النار نفسها كما سيأتي، فهذه لا ينبغي أن يمنع الإنسان منها إذا أراد أن يقتبس، لأنه لا يضر صاحب النار شيئا، اللهم إلا إذا كان سيدخل حرمه وأرضه وداره، طبعا هذا شيء آخر. لكن نفس النار لا تنقص إذا أخذ منها شخص قبس أو كذا، فليست مثل الأشياء الأخرى. يعني الأشياء الأخرى الأصل فيها أنها تنقص حسيا، يعني وإن كان قد يبارك فيها بسبب الإعطاء وكذا، لكن القصد أنه حسيا قد يعني تراها أنها كأنها نقصت، خلاف النار، النار لا تنقص مهما أخذت منها، لو أخذت منها 70 شعلة فإن هذا لا يؤثر فيها أبدا، فلهذا لا ينبغي أن يمنع من أراد أن يقتبس منها شعلة. أما إذا أريد بها الحطب وكذا فهي كما تقدم. هذه هي خلاصة الكلام في هذا الحديث، وسيأتي تفاصيل في أثناء كلامي الشارح. قرأ أحمد وأبو داود ورجال ثقة. قال الكلام عليه من وجوه. وجه الأول في تخريج هذا الحديث، رأى أحمد وأبو داود في كتاب البيوع باب في منع الماء من طريق حريز بن عثمان عن أبي خداش عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، وهذه اللفظة سقطت من البلوغ، أسمعه يقول المسلمون شركاء في ثلاث الحديث. هل هذا يشعر بأنه في الأراضي الموات؟ احتمال، لأنه في الغزو، يعني قالوا في الغزو، فسبب الورود قد يدل على أنه يتكلم عن الأراضي المفتوحة، لأن عادة هم يغزون الكفار، وبالتالي تكون يعني ليست مملوكة ملكا شرعيا مانعا من الرأي فيها أو كذا، والله أعلم. ولا يتكلم عن أنه مثلا في داخل أراضي المسلمين أو كذا، والله أعلم، هذا قد يعني هذا وقع في نفسي صوابا فمن الله وإن خطأ من نفسي والشيطان. وهذا لفظ أبي داود. وعند أحمد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء والكلى والنار. والحديث إسناده صحيح ورجاله ثقات. حريز بن عثمان هو الرحبي الحمصي، وهو ثقة شامي معروف من رجال البخاري، وأظن مسلما تجنب الإخراج له، وهو من أهل الشام المرميين بالنصب. معروف أن أهل الشام عكس أهل الكوفة، الكوفة الشيع فيهم التشيع، وأما أهل الشام فبعضهم يرمى بالنصب وبمعاداة آل البيت. فنقل عنه أنه قال في علي رضي الله عنه لا أحب من قتل جدي وكذا، باعتبار أن أجداده مثلا كانوا مع جنود الشام وكذا، وعلي كان جنود أهل العراق، ولكنه ثقة في الحديث على يعني ما رمي به من البدع، ولعل هذا هو الذي جعل مسلما لا يخرج له، وإلا البخاري أخرج حديثه. وأبو خداش هو حبان بن زيد الشرعبي، وهو ثقة من شيوخ حريز بن عثمان. قال أبو داود شيوخ حريز كلهم ثقات، هذه قاعدة معروفة عندهم، أن حريزا قيل إنه لا يروي إلا عن ثقة، وقد اعتمد على هذه القاعدة في توثيق بعض الشيوخ. لكن هل هذا معناه أنه ما في أحد صرح بتوثيقه، وإنما أخذ بس من هذه فقط من مثل هذه القواعد العامة؟ أن إذا كان هكذا فطبيعي يعني توثيقه سيكون فيه شيء من الوهن، لأن الدخول في العموم طبعا أضعف من النص الصريح على ثقته، فينظر في ترجمته في تهذيب التهذيب بالذات، لأن الحافظ يستدرك ما قد يكون فات المزي، وغالب اعتماده على إكمال كمال إكمال الكمال، إكمال تهذيب الكمال. ففي يعني إذا في شيء يكون هناك. قال الألباني: السند صحيح ولا يضر أن صحابيه لم يسم. هذا طبعا لا إشكال فيه. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول عند أهل السنة، لا سيما في رواية بعضهم أنه من المهاجرين، انتهى. والحديث طبعا سبق في لفظ أبي داود عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا. طيب، والحديث له شواهد منها، يعني إذن حتى هو ليس من أعراب الصحابة أو كذا، حتى لو كان من الأعراب فالأصل قبول روايته، فما بالك إذا كان من المهاجرين ومن الذين هم. والحديث له شواهد منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يمنعنا: الماء والكلى والنار. قال: وأنا أخرجه ابن ماجه وإسناده صحيح كما قال الحافظ في التلخيص، والبصيري في الزوائد عنده كتاب اسمه مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، حكم فيه البصيري على الحديث التي تفرد بها ابن ماجه عن غيره. وله شواهد أخرى كلها ضعيفة، وقد ورد أحاديث في الماء بخصوصه بالنهي عن بيعه، ومنها حديث جابر رضي الله عنه، وهذا ذكر لك أنه في صحيح مسلم، أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. سيأتي حديث: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تصنع يداك، أو كما ورد في الحديث النبوي الإلهي بعد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، قال: ثلاثة لا يكلمهم، ثم ذكر أن الله يقول هذا يوم القيامة بمعنى، وسيذكر الشرح. طيب، قال: وتقدم شرحه في أول البيوع. الوجه الثاني في شرح ألفاظه، قوله: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم، لفظ أبي داود: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أي ثلاث غزوات، فيبدو أن كلمة ثلاثا سقطت من البلوغ. قوله: الناس شركاء، هذا وهم من الحافظ، فإن الحديث عند أحمد وأبي داود بلفظ المسلمون، وإنما وقع بلفظ الناس عند أبي عبيد وحده من طريق يزيد بن هارون، وهو بهذا اللفظ شاذ، وإن كان يزيد من أوثق الثقات لكن خالفه كثير، يعني كأنه لمخالفته للفظ الجماعة، فهو المحفوظ لأن مخرج الحديث واحد ورواية الجماعة أصح، وعزى هنا إلى الإرواء للشيخ الألباني رحمه الله. وقد أورده الحافظ في التلخيص بلفظ المسلمون بعد أن عزاه لأحمد وأبي داود، وهذا هو الصواب. قوله: في ثلاث، هذا لفظ أبي داود، وفي بعض نسخ البلوغ في ثلاثة. قوله: في الكلأ، بدل من ثلاث بعادة الجاري، وهو في، والكلأ بالفتح والهمز هو العشب رطبا كان أم يابسا، بخلاف الحشيش فهو مختص باليابس، والمراد هنا ما ينبت في الأرض الموات ولا يختص به أحد، أما غيره فسيأتي إن شاء الله. قوله: والماء، أي ماء، أي والماء السماء والعيون والأنهار التي لا مالك لها، ما غيرها فسيأتي إن شاء الله. قوله: والنار، أي الحطب الذي يحتطبه الناس من الشجر المباح فيوقدونه، وكذا الحجارة التي توري النار ويقدح بها. وقيل إن اللفظ على ظاهره والمراد، ويحتمل المراد بالاشتراك في النار ألا يمنع الاستصباح منها والاستضاءة بضوئها، إذا أو ألا يمنع الشخص يعني الاستصباح منها والاستضاءة بضوئها إذا كان لذلك لا يضره. إذن النار فيها قولان، قيل: وقود النار على حذف المضاف، وقيل: النار نفسها على ظاهره. الوجه الثالث: الحديث دليل على عدم اختصاص أحد من المسلمين بأحد هذه الأشياء الثلاثة، وإنما هي مشتركة بين عامة الناس ينتفعون بها ويستفيدون منها، وهي الكلأ المباح الذي ينبت في الأرض الموات وفي الجبال التي لم يحرزها أحد، فلا يمنع أحد من ذلك، أما ما ينبت في أرض مملوكة فهو موضع خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال: ليس له أن يمنع الناس عنه لعموم الحديث، ولو أن يمنعهم من دخول أرضه لأنها ملكه إذا كانوا يجدون الكلأ في غيرها، فإن لم يجدوا في غيرها وهم في حاجة إليه رخص لهم في دخول الأرض أو قطعه وأعطاهم إياه. يعني بعض أهل العلم قالوا: لا يمنعهم من الكلأ الذي في أرضه. طيب ماذا يصنع؟ يمنعهم من دخول أرضه أصلا إذا كانوا يجدون كلأ آخر، أنهم لا يحتاجون. طيب إذا كانوا لا يجدون إلا هذا، فإما أن يقطعه ويعطيهم إياه لأجل لا يحتاج دخول أرضه له ذلك، وإما أن يسمح لهم بدخول الأرض، أما أن يمنعهم من كلأ زائد وحتى تموت معشيتهم وهو لا يضره ذلك، فهذا فيه إشكال. وقال آخرون: إنه يكون ملكا لصاحب الأرض، ويجوز له بيعه ومنع الناس منه لأنه تابع للأرض وحملوا حديث الباب على الأرض غير المملوكة. هذا قول آخر جعل هذا كذا كما ترون. يعني بعضهم قال ليس له أن يمنع الناس منه، ومنهم من قال له أن يمنع الناس منه وله أن يتصرف فيه كيف شاء. والقول الثالث أنه إن نبت بنفسه فليس ملكا له، هذا قول وسط، فرق بين ما نبت بنفسه وبين ما زرعه هو. طبعا ما زرعه هو لا ينبغي أن يختلف فيه، يعني أنه بجهده وكذا، وهذا واضح. أنه إن نبت بنفسه فليس ملكا له، وإن استنبته بأن حرث الأرض بحيث تكون قابلة للنبات إذا نزل المطر فهو له. هذا رأي الشيخ حسام تيمية، يعني ليس أنه زرعه تماما، طبعا زرعه هذا واضح، لكن قال لك حرث الأرض وقلبها بحيث تكون قابل للنبات إذا نزل المطر، ثم نبت بنفسه لكن بشيء من الجهد منه. قال لك شيخ حسام اختار أن مثل هذا هو له، وأما إذا كان نبت بنفسه من غير هذا مثل هذا الجهد فلا يمنع. ثانيا ماء السماء الذي يجتمع من الأمطار في غدير ونحوه وكذا، ماء العيون والأنهار العامة، هذا واضح طبعا لأن هذا مشترك بين الناس وليس أحد أولى به من أحد، فليس أحد أحق بها من أحد إلا لقرب أرضه فيكون أولى بها من غيره سقيا وشربا، كما سبق في كما في حديث الزبير لما اختصم مع الأنصاري قال احبس الماء حتى يرجع الجدر ثم أمره إلى جارك. ثالثا المصادر العامة للوقود من الشجر والحطب أو النار ذاتها، فيجب بذل الوقود للمحتاج، وكذا جدوة النار كالقبس وهو الشعلة من النار أو الاستدفاء بها. وأما ما كان من هذه الأشياء الثلاثة مملوكا ملكا فرديا ومحرزا يعني محازا، فإنه يكون لصاحبه كما لو أحرز ماء في قربة أو في إناء أو نحو ذلك من الوسائل الحديثة، فإنه يكون ملكا لمن أحرزه بالإجماع. هنا ذكر الإجماع وعزا إلى نيل الأوطار، وهذا قد يكون مثالا طيبا للتخصيص بالإجماع، لكن لا يحق له بحال أن يمنع فضله المحتاج إليه، بل يجب أن يواسي به المحتاج من فقير أو ابن سبيل دون أن يأخذ منه مقابلا أو عوضا. قوله من غير أن يأخذ منه مقابلا أو عوضا هذا يحتاج إلى تحرير، إن كان فقيرا فنعم، وأما إن كان غنيا لكن الآن لا يملك أو معه مال فيحتمل أنه يأخذه بحقه، أظن أن بعض الفقهاء ذكر هذا فينظر ويحرر. وقد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، هذا هو الشاهد حديث. فهذا الحديث يدل على جواز ملكية بعض هذه الأشياء الثلاثة والماء لقوله رجل كان له فضل ماء، إذن ليس كل ماء مشتركا وإلا كيف يكون له فضل ماء. قال ابن بطال فيه دلالة على أن صاحب البئر أولى من ابن السبيل عند الحاجة، صاحب البئر أولا ثم ما زاد يكون لغيره، فإذا أخذ صاحب البئر حاجته لم يجز له منع ابن السبيل ته. ومثل ذلك الحطب، فما دام في منابته فالناس فيه شركاء، لكن من احتطب شيئا، ولعل هذا طبعا منابت الموات يعني، لكن من احتطب شيئا وحازه شيئا منه وحازه في سيارة ونحوها فقد ملكه وله بيعه والتصرف فيه والله تعالى أعلم. واستدل على هذا بحديث لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب أولى له من أن يأتي فيسأل الناس أعطوه أو منعوه، هذا الحديث في الصحيحين أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فدل على أن من احتطب امتلكه وجاز له بيعه، هذا صريح في هذا. قال وبهذا نكون انتهينا. قال انتهى الجزء السادس وإليه بعون الله وتوفيق الجزء السابع ولو باب الوقف إن شاء الله نكمله في بعد رمضان بإذن الله، بقي 165 صفحة من المعاملات المالية وننتهي من جميعها بفضل الله عز وجل. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.